الثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا ولم يوجد اسلام الكافر، وهو ما ذهب اليه الائمة الحنابلة وذهب اليه الائمة الشافعية. اما الائمة الاحناف والشافع وذهب اليه الائمة الحنابلة والائمة المالكية. اما الائمة الاحناف والائمة الشافعية فقد استحبوا ذلك استحبابا، يعني كون الانسان يغتسل اذا اسلم قالوا انه من باب المستحبات وليس بواجب. واما المعتمد عند الائمة الحنابلة والائمة المالكية على ان الغسل واجب. نعم. ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. يقول الامام الشافعي رحمه الله والامام ابو حنيفة رحمه الله الذين استحبوه قالوا الا اذا وجد ما يوجبه، كأن يكون مثلا جامع، اذا جامع نقول لازم ان تغتسل، تكون المرأة حاضت نقول لابد ان تغتسل، تكون ولدت نقول لابد ان تغتسل، اما اذا لم يكن هناك موجبا فالغسل سنة. اما الائمة الحنابلة والمالكية فقد اوجبوه لمن اراد ان يدخل في الدين الاسلامي. نعم. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. هذا سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. وثمامة بن أثال لما أسلم وكان مربوطا في المسجد ذهب واغتسل وجاء معلنا الشهادة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كان مربوطا في المدينة، وفي كل يوم يمر به النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وراءك يا ثمامة؟ يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال أعطيناه. فيتركه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الثالث أطلقه الحبيب عليه الصلاة والسلام دون أي شيء، فما كان منه إلا أن ذهب واغتسل وعاد معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره. قال أحمد يعني إذا ردع إذا أسلم يستحب أن يتخلص من الشعر، الشعر الذي يتخلص منه، وأن يتنظف وأن يغتسل وأن يأتي ليدخل في الدين الإسلامي على طهارة ونقاوة ونظافة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.